وعيون أخرجناهم من جنات وعيون أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كنوز ومقام كريم كنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أنجينا موسى ومن معه أجمعين أنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن أغرقنا الآخرين إن أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن

هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله قالوا وهم فيها يختصمون تالله قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن كنا لفي ضلال مبين إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما إذ نسويكم برب العالمين وما إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلا صديق حميم فلا صديق حميم فلا تولن لنا كرة فنكون من المؤمنين تولن لنا كرة فنكون من المؤمنين تولن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إن قال لهم أخوهم نوح لا

الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم

إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان إن عربي مبين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون